قال كذلك الله يفعل ما يشاء.

قل تعالوا فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.